بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى مسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء. القرائن أخوذ من مادة قرنة تدل على الجمع بين شيئين أو التفريق بينهما، واصطلاحا أمر يشير إلى المطلوب. القرينة أمر يشير إلى المطلوب. والقرائن على أربعة أنواع: قرينة مقالية وتكون متصلة ومنفصلة، وقرينة حالية وهي كذلك متصلة ومنفصلة. إذن هذا هو في تعريف القرينة: أمر يشير إلى المطلوب، يعني تستفيد من هذا الشيء أمرا يراد. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. ايش هذا؟ قرينة. هذه مقالية. ماذا استفدنا من القرينة هذه؟ نعم، اذا اشارت هذه القرينة الى المطلوب. اذا ما هو المطلوب؟ الاستحباب. قال: إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء إلى آخره. إذن هذا هو معنى قولهم: الأمر إذا أطلق أفاد الوجوب. صيغة الأمر إذا وردت تفيد الوجوب إلا لقرينة أو إلا لصارف. هل الصارف هو معنى القرينة؟ نعم، يقولوا إلا لصارف هو بمعنى القرينة. قال: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أربعة أقوال. الأول: أن الصيغة المذكورة للوجوب، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. مذهب الأئمة الأربعة وجماعة من المتكلمين، وهو الحق كما سيرجحه المؤلف رحمه الله الشارح. أن الصيغة المذكورة للوجوب، الأصل أن صيغة الأمر للوجوب عند التجرد عن القرائن، مذهب الأئمة الأربعة وجماعة من المتكلمين. الثاني: أنها للإباحة، وحجته أن رأينا الأمر قد يأتي لها كقوله تعالى: فاصطادوا، فنحمله على أدنى درجات الإباحة. هذا القول الثاني منهم من يقول لا يعرف له قائل معين، ونسبه البيهقي إلى الشافعي، إلا أن القول الأول الذي نسب إلى الشافعي أشهر، لأنه قد نسب كما ذكر إلى الشافعي القول الأول. يعني الذين قالوا إن الأمر إذا ورد مجردا عن القرن فهو للإباحة، قالوا قد ورد للوجوب وورد للندب أو للإباحة، إذن نحمله على الإباحة لأنها هي المتيقنة، كأنهم عملوا باليقين. قالوا فنحمله على أدنى درجات الإباحة. الثالث: أنها للندب، وحجته أن صيغة افعل تقتضي طلب الفعل، وأدنى درجات الطلب الندب فنحمله عليه. هذا قول أكثر المتكلمين منهم المعتزلة. القول الرابع: الوقف. إيش الوقف؟ التوقف حتى يرد الدليل ببيانه. وهذا اختيار الغزالي وجماعة من الأشاعرة، قال والحق أنها للوجوب. إذن صيغة افعل صيغة الأمر إذا وردت متجردة عن القرائن تكون للوجوب إلا بدليل صارف عنه لقيام الأدلة. إيش لقيام الأدلة؟ يعني لقيام الأدلة الدالة على أن الأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب، لقيام الأدلة الدالة على ذلك، فالأدلة تدل على ذلك، كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلى قوله عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال فالتحذير من الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر يدل على أنه للوجوب يخالفون عن أمره، كما قد ذكر في غير هذا الموضع أن يخالفون ضمن معنى يخرجون، ومنهم من يقول عن لأن خالف يتعدى بنفسه فضمن معنى فعل لازم، لذلك عدي بعن. والقصد هو ذكر الأمر يخالفون أمره يخرجون عن أمره، إذن فمخالفة الأمر متوعد عليها بالعذاب، ولا يتوعد بالعذاب إلا على ترك واجب. هكذا الآية التي تليها ظلنا تفسير القرطبي الأحزاب جامع الأحكام قول وما كان للمؤمن سورة الأحزاب. قال وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فإنه جعل أمر الله ورسوله مانعا من الاختيار، وذلك دليل الوجوب. وأيضا ما رتب على من اختار الشيء الذي يخالف أمر الله وأمر رسوله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال القرطبي رحمه الله تعالى قال ثم توعد تعالى وأخبر أن من يعص الله ورسوله فقد ضل، وهذا أدل دليل، أدل دليل يعني أقوى دليل عند القرطبي، وهذا أدل دليل على ما ذهب إليه الجمهور من فقهائنا وفقهاء أصحاب الإمام الشافعي وبعض الأصوليين من أن صيغة افعل للوجوب في أصل وضعها، لأن الله تبارك وتعالى نفى خيارة المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أطلق على من بقيت له خيارة عند صدور الأمر اسم المعصية. أين هو؟ ومن يعص الله، ثم علق على المعصية بذلك الضلال، فلزم حمل الأمر على الوجوب، والله أعلم، لزم حمل الأمر على الوجوب. إذن هذا الذي رجحه القرطبي رحمه الله جعل هذه الآية دليلا، قال بل أدل دليل على هذه المسألة. جامع أحكام القرآن عند الآية. قال وقوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فهو ذم على ترك امتثال الأمر بالركوع وهو دليل الوجوب. وقوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فقرعه على مخالفة الأمر وهو دليل الوجوب. وقوله أفعصيت أمري، هذه أدلة كما ترى، فهو دليل على أن مخالفة الأمر معصية وذلك دليل الوجوب. وقوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم، إذن مخالفة الأمر إلى غير ذلك من أدلة الكتاب والسنة ومن السنة. لا أما ما أمرتكم بشيء ما في دليل. لا لا في دليل أخذنا صريح لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أين الشاهد؟ يعني لو أنه أمرهم بالسواك وقال يعني استاكوا عند كل صلاة لكان واجبا. إذن أطلق الأمر لكان واجبا. لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا واضح، دليل واضح، وأدلة أخرى كثيرة نعم، لكن هذا واضح جدا. فلو أمرهم لحصلت المشقة. ومن أين ستأتي المشقة؟ من مخالفة، من مخالفة الأمر. إذا خالفوا أمر الله حصلت عليهم المشقة. فلما كان هنا المقصود به الإباحة والاستحباب ما حصلت عليهم مشقة. قال ولا خلاف بين أهل اللسان العربي أن السيد لو قال لعبده افعل فلم يمتثل فأدبه لأنه عصاه أن ذلك واقع موقعه مفهوم من نفس صيغة الأمر، يعني ما لامه أحد. وهكذا الوالد لو أمر ولده بأمر فخالف أمر أبيه له أن يؤدبه؟ لا. ولو سأله سائل فقال ما لك تضرب ولدك؟ قال أمرته فلم يطعني، قال اضربه. وهكذا ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من مسارعتهم إلى امتثال الأوامر، فهذا معلوم عندهم. ولهذا لما عتقت بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء مع زوجها مغيث وبين تركه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي يطلب من النبي أن يشفع، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ترجعين إلي؟ قالت تأمرني؟ قال لا إنما أشفع. انظر هذا قال تأمرني؟ قال لا إنما أشفع. وأدلة كثيرة في هذا الباب، يعني ما فهمه الصحابة رضي الله عنه. قال وأشار في المراقي إلى الأقوال في هذه المسألة بقوله وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. 242 243 243. قال والحق أن دليل اقتضاء افعل للوجوب الشرع واللغة كما ذكرنا، وقيل العقل. العقل وما دخل العقل هنا؟ وهذا على رأي المعتزلة. وقيل العقل كما أشار إليه في المراقي بقوله ومفهم الوجوب يدرى الشرع أو الحجة أو المفيد الوضع. 244. هذا البيت يحتاج إلى شيء من البيان. ومفهم الوجوب يدرى الشرع أو الحجة أو المفيد الوضع. قال يدرى بالبناء للمفعول يدرى، والشرع نائبه، ومفهم مفعول ثاني. لماذا؟ لأن درى تتعدى للمفعول. أين مفعوله الأول؟ الشرع نائب الأول، يعني النائب عن الفاعل. والثاني مفهم. يدرى الشرع مفهم الوجوب يعني دليل الشرع. إذن يدرى الشرع الدليل على أن الأمر للوجوب ما هو؟ الشرع. ما الذي أفهم الوجوب؟ ها؟ الشر أو الحجة أو العقل مفيد الوضع. قال والحجة معطوف على الشر وجملة المفيد الوضع معطوف على الجملة قبلها يعني إن يعني أنهم اختلفوا في الذي يفهم منه دلالة الأمر على الوجوب هل هو العقل هل هو الشرع أو العقل أو الوضع أي اللغة أقوال. إذن ما هو دليل أن صيغة افعل للوجوب؟ اختلفوا فمنهم من قال الشرع ومنهم من قال الوضع أي اللغة العربية. قال أقوال حجة الأول قوله تعالى لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك أنه شك وقوله أفعصيت أمري نفس الأدلة التي ذكرها هنا وذكر لولا أن أشق على أمتي وأيضا المنقول عن الصحابة والأئمة المتقدمين التمسك بمطلق الأمر في إثبات الوجوب إلا بصرف عنه فترتب العقاب على الترك إنما يستفاد من أمر الشارع وأمر من أوجب طاعته. وحجة من قال إنه العقل يعني الذي أفاد أن صيغة افعل تدل على الوجوب هذا القول الثاني هي أن ما تفيده اللغة من الطلب يتعين أن يكون للوجوب لأن حمله على الندب يصير معنى افعل إن شئت وهذا القيد ليس مذكورا وقوبل بمثله في الحمل على الوجوب فإنه يصير المعنى افعل من تجويزك ترك. والقائل إنها اللغة يقول إن أهل اللغة يحكمون باستحقاق عبد مخالف أمر سيده مثلا بها العقاب للعقاب وجب أن حكم أهل اللغة المذكور ما أخذ من الشر إيجابي على العبد مثلا طاعة سيده. إذن الصحيح أنه كما ذكر هنا والحق أن دليل اقتضاء افعل للوجوب الشرع واللغة الشرع مع اللغة كما ذكرنا أين ذكر لما تقدم هذا الكلام الذي أطال فيه الشرح وقيل العقل. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة وهو ظاهر قول الشافعي وهو الذي رجحه ابن قدامة. ماذا رجح؟ أن الأمر بعد الحظر للإباحة هو قول الجمهور هو قول الجمهور أهل العلم الأمر بعد الحظر للإباحة. قال خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن صيغة افعل إذا وردت في أمر كان ممنوعا يعني كان محظورا كان محرما ففيما تفيده ثلاثة أقوال. الأول الإباحة وعزاه لظاهر قول الشافعي. الثاني أنها كالتي لم يتقدمها حظر أنها كالتي لم يتقدمها حظر وقد قدمنا أنها للوجوب عند التجرد من القرائن يعني أنها للوجوب هذا القول الثاني. الثالث إن ورد الأمر بصيغة افعل فهو للجواز وإن ورد بمثل أنتم مأمورون فكالتي لم يتقدمها حظر. وحجة القول بالوجوب هو ما قدمنا من أدلة كون افعل للوجوب وحجة القول بالإباحة وهو اختيار المؤلف أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر للإباحة أن عرف استعمال في الاستعمال في الأمر بعد الحظر للإباحة بدليل أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر للإباحة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا أنا اصطادوا الإباحة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض للإباحة فإذا تطهرن فأتوهن أيضا نباحة إلى غير ذلك من الأدلة. وحجة القول الثالث أن الجملة الإسمية قد تفيد من الثبوت والدوام ما لا تفيد صيغة إفعل يعني هنا قال إن ورد الأمر بصيغة إفعل فهو للجواز وإن ورد مثل أنتم مأمورون فكالتي لم يتقدمها حظر يعني للوجوب يعني هذا من معاني أو من المسائل التي تذكر في كتب البلاغة يعني يذكرون الجملة الإسمية وأركان الجملة الإسمية وفوائد الجملة الإسمية فيقول فائدة الجملة الإسمية أنها تدل على الدوام على الثبوت واللزوم زيد قائم ها؟ ما لا يقتضي الاستمرار، يعني أن هكذا يقول الجملة الاسمية تفيد الثبوت واللزوم، والجملة الفعلية التجدد والحدوث. وقد يعني يأتي أحوال في بعض الكلمات أو في بعض الجمل على خلاف. قال ولا يخفى ضعف هذا القول. نعم، وحاصل معنى اختيار المؤلف أنها للإباحة هو أن الحظر الأول قرينة صارفة للصيغة عن الوجوب إلى الإباحة، كان محظورا ثم أبيح. قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر لي في هذه المسألة وما يشهد له القرآن العظيم، وهو أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبله جائزا رجع إلى الجواز، وإن كان قبله واجبا رجع إلى الوجوب. والصواب فالصيد مثلا كان مباحا ثم منع للإحرام، أين الدليل المانع للصيد عند الإحرام؟ لا تقتل الصيد وأنتم حرم. ثم أمر به عند الإحلال، ما الدليل؟ وإذا حللتم فاصطادوا، فيرجع لما كان عليه قبل التحريم. إذن نعم هنا للإباحة لا للوجوب، أما للوجوب فسيكون مشكل. قال وقتل المشركين كان واجبا ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم، أين؟ ها؟ لا النهي، هذا الأمر بقتالهم، أين النهي عن قتالهم؟ ها؟ إن عدة شهور عند الله، لكن في وقات المشركين كافة. ها هذا واضح أنها في الأمر، نحن نريد أين النهي، أين الحظر؟ ها أين الحظر؟ قتال فيه، والقتال فيه كبير، وأيضا التي في التوبة ما هي؟ ولا تقاتلهما، لا هذه ما هذا أمر بعد الحظر، أين الحظر؟ نحن نسأل عن الحظر، أما الأمر بعد الحظر فهذه واضحة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم كما هي موجودة، لكن الحظر نحن طلبنا للحظر. قال ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم ثم أمر به عند انسلاخها في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، الآية، فيرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة فإذا أقبلت حيضتك فدأ الصلاة، فإذا طهرت فاغسلي عنك الدم وصلي. طيب ثم صلي للإباحة للوجوب، إذن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه، وهذا هو القول الحق والقول الوسط كما ذكر ابن كثير رحمه الله، لأن هذا سيشكل، إن قلنا للإباحة ستأتي أدلة وتشكل علينا، وإن قلنا للوجوب مطلقا ستأتي أدلة وتشكل علينا، فالقول الوسط أنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. أيوة فيهم مستفد من مجموعة آيات. نعم هي آية كثيرة. قال وهكذا وهذا الذي اخترناه قال به بعض الأصوليين، واختاره ابن كثير في تفسير قوله تعالى وإذا حللتم واصطادوا. وإلى هذه الأقوال في هذه المسألة أشار في المراقي بقوله والأمر للوجوب بعد الحضل. إيش الحضل؟ حضر، يقال الحضل ويقال الحضر. وبعد سؤل قد أتى للأصل. إيش السؤال؟ أو يقتضي إباحة، أو يقتضي إباحة للأغلب. إذا أو إذا تعلق بمثل السبب إلا فذي، إلا فذي المذهب. إيش إلا فذي الإباحة؟ أنا كتب عندي تحت قال فذي الإباحة هي المذهب عند المالكية. لا ما أعرفها، لكن يقول المذهب، ما علينا من الإباحة. إلا فذي المذهب والكثير له إلى إيجابه مصير. طيب 272 و73 و74 الأمر للوجوب بعد الحضل وبعد سؤل قد أتى للأصل، يعني أن الأمر أي فعل، وكل ما يدل على الأمر إذا ورد بعد الحضر بمتعلقه فهو حقيقة في الوجوب. هذا القول عند قدماء أصحاب مالك والباجي وأصحاب الشافعي، يعني أصحاب الشافعي وأصحاب مالك القدماء يقولون الأمر بعد الحضر ها للوجوب، خلافا لبعض أصحابنا وأصحاب الشافعي في أنه للإباحة، فمن استعماله في الوجوب فإذا انسلخ الأشهر الحرم، ومن استعماله في الإباحة وإذا حلوا فاصطادوا، وإذا قضي الصلاة فانتشروا، ظهرنا فاتون. فهذه الأمثلة الثلاثة حقيقة شرعية على الثاني مجاز على الأول، سبحان الله. وقوله وبعد سؤلي أي سؤال واستفهام، وبعضهم يعبر بالاستئذان مكان السؤال، يعني أن الأمر اللفظي إذا ورد بعد سؤال فهو حقيقة في الوجوب، كما يقال لمن قال أفعل كذا افعله. ومنه في غير الوجوب قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، فإن سبب نزول الآية فيما روي سؤال عما أخذوا باصطياد الجوارح، وفي حديث مسلم أصلي في مرابض الغنم قال نعم. هذا إذن مقصود هذا وبعد سؤل، يعني الأمر للوجوب بعد الحضر وبعد السؤال، بعد سؤل قد أتى للأصلي، أصل للوجوب. قال قوله للوجوب متعلق بأتى وهو خبر عن الأمر، وبعد الحضر حال من الأمر، وبعد سؤلي عطف عليه. قوله للأصل إلا لإتيانه للوجوب، أي إنما أتى فيما ذكر للوجوب بناء على أن الوجوب هو مسمى الأمر حقيقة، مسمى الأمر، ولا فرق بين أن يتقدمه حضر أو استئذان قرينة صارفة عن الوجوب اللغوي، بل هو عنده حقيقة شرعية وعرفية في الإباحة. قال وبالإباحة قال المتأخر من المالكية أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب إلا فذي المذهب والكثير إلى آخره. قال يعني أن القاضي عبد الوهاب نقل في المسألة تفصيلا عن بعضهم، هو أن الحضر السابق إذا كان معلقا على وجود علة أو شرط أو غاية وورد الأمر بعد ما زال ما علق عليه أفاد الإباحة عند جمهور أهل العلم، لأن الغالب في عرف الشرع استعماله في ذلك، ثم ذكر الأدلة التي تدل على ذلك. وقال أكثر أهل الأصول إنه للوجوب كما أشار له بقوله والكثير له إلى إيجابه مصيره، إلا أنه عند الأكثر لا يتحتم كونه للوجوب، بل هو عندهم محمول على ما كان أو محمل على ما كان يحمل عليه ابتداء من وجوب على مذهب الأكثر أو ندب على أنه حقيقة فيه إلى آخره. إنما شرح كلامنا الناظم إلى هنا.